ما موقفنا من التوراة والإنجيل الموجودة الآن في أيدي أن اليهود والنصارى مع ما فيها من التحريف؟ لا تكذبوها ولا تصدقوها، لا تكذبوها ولا تصدقوها، لأنه قد يكون فيها حق ويكون فيها باطل، ونحن أغنانا الله عنها ونقول نسخة، يقولوا هذه نسخات وانتهت. نعم.